هل حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أن المسلمة مضمومة في الحديث؟ لا، المحفوظ على كل مسلم فقط، والحديث ضعفه الأكثرون، ولكن صحه بعض أهل العلم وهو كذلك، فإن له طرق كثيرة يرتقي بها إلى درجة الحسن، لكن له على كل مسلم. إذا على كل مسلم، نعم. وقد يقول أن أحد إذا كان على كل مسلم فالمسلم دخل، لأن ما وجب على هذا وجب على هذا كما تقدم، الأحكام بينهم ثابتة، ثم وجب على المسلم وجب على المسلمة، ثم وجب عليها وجب على المسلم، إلا ما خصه الدليل لواحد منهم. أنا أحد الدارسين في الكلية المتوسطة بالرياض، هناك أحد الأخوة المدرسين حليق اللحية، يلبس بنطلون وقميص ويلاحظ عليه في صلاته، حيث يسجد على رؤوس أصابع اليدين وينصب قدميه في الجلوس، ويحاول دائما أن يؤم المصلين في مسجد الكلية، علما أن خلفه من هو أحق منه علما وصفة، وقد قمنا بمناصحته عدة مرات ولكن دون جدوى. قد اتصلنا برئيس قسم الدراسات الإسلامية بالكلية وشرحنا له الوضع ولكن دون جدوى. وفي يوم الثلاثاء الماضي أما المذكور المصلين في صلاة الظهر، ولشعوره بعدم رضا المصلين عنه وقف بعد الصلاة ليحدث ويذكر، فأخذ يتخبط بالأحاديث حتى أنه قال يتقدم الإنسان للإمامة ملتحيا أو غير ملتحي، فإنما اللحية سنة. وبعد هذا القول اضطررنا على قطع حديثه وإجباره على الجلوس وعدم الاستمرار مما سبب حدوث صوت في المسجد، نرجو عمل اللازم لإيقافه وغيره عند حده، جزاكم الله خير. تكتب لنا كتابة غير هذه يوضح فيها المدرسة والشيخ حتى يعالج الموضوع، أما هذا مبهم. نرجو من سماحتكم أن ترسلوا من قبلكم إلى الخدمات الطبية بالحرس الوطني بخشم العال مستشفى الملك فهد والخدمات الطبية بالأمن العام حتى يرى فضيلتكم ما يخالف نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة، حفظكم الله وأمين. نسأل الله الهداية للجميع، الله الصلاح إن شاء الله، نسأل الله الهداية للجميع. في هذه الأيام يتألب قوم هم من أبناء جلدتنا.